وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على دربه. وبعد، فهذه محاضرتنا الثالثة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم علماءنا أجمعين. وكنا قد بدأنا في المحاضرة الماضية الكلام عن الإيمان بالملائكة، وبينا أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، فلا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن به، وأنهم من العوالم الغيبية التي أمرنا كمؤمنين أن نؤمن بها. فمن سمات المؤمنين ومن صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. ثم تكلمنا عن صفات الملائكة، أو بدأنا الكلام عن صفات الملائكة، وتكلمنا عن مادة خلقهم وعن إمكانية رؤيتهم وعن عظم خلقهم وعن كذلك أنهم متفاوتون في القدر والمنزلة وعن جمال خلقتهم وما تقرب في أذهان البشر من ذلك. تكلمنا أيضا أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى لا يملون ولا يسأمون، وأن مساكنهم السماوات، وأن عددهم كثير جدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونستكمل الكلام اليوم عن صفات الملائكة بما يسر الله تبارك وتعالى وعن أقسامهم. فنقول من صفاتهم أيضا أنهم يموتون، شأنهم شأن المخلوقات التي تفنى جميعا، فكل مخلوق لا بد أن يفنى. الله تبارك وتعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل المخلوقات تفنى إلا من أراد الله تبارك وتعالى، أو إلا ما أراد الله تبارك وتعالى له البقاء. فهناك أشياء لا تفنى، هناك أشياء خلقت للبقاء مثل الجنة والنار والعرش، هذه أشياء خلقت للبقاء ولا يسري عليها ما يسري على بقية المخلوقات من الفناء. أما بقية المخلوقات قاطبة فإنها تفنى كما يقول الرب تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وكما يقول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن هل يموت أحد من الملائكة قبل النفخ في الصور؟ لم يثبت عندنا خبر صحيح بذلك، لكن الذي نعلمه ونتأكد منه أنه عند النفخ في الصور كل الملائكة تموت إلا من شاء الله تبارك وتعالى، والذين نص عليهم حديث الصور الطويل، والحديث فيه كلام من طريق إسماعيل بن رافع، لكن فيه أن بعض حملة العرش لا يموتون، وأن إسرافيل لا يموت، وأن ملك الموت لا يموت إلى آخر ذلك، والله أعلم بصحة هذا الكلام. من صفاتهم وأخلاقهم أنهم كرام بررة كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. قد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. الشاهد من الحديث أن القرآن وهو حافظ له وينطلق به لسانه يجيد أحكامه إلى آخر ذلك، فهو مع السفرة الكرام من الملائكة. فهكذا وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم سفرة كرام، وقال بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة كرام بررة. فالله تبارك وتعالى وصفهم أنهم كرام وأنهم بررة. من أخلاقهم أنهم عندهم حياء، من أخلاقهم أنهم عندهم حياء، وحياؤهم شديد. ولذلك إذا علم المؤمن أنه تحوطه الملائكة في كل وقت وفي كل حين، وأن هذه الملائكة شديدة الحياء، فينبغي أن يكون حييا معهم. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه كان حييا شديد الحياء، فكانت الملائكة تستحي منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عثمان وقد كان حاسرا عن فخذه فغطاه. فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش به ولم تبالي، ودخل عمر فلم تهتش به ولم تبالي، ودخل عثمان فعدلت جلستك وعدلت من ثوبك. فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ أو كما ورد. فالملائكة من أخلاقهم شدة الحياء، فهم عندهم حياء شديد، ينبغي على المرء أن يعلم أنه في وسط عالم كلهم، العالم الذي يراقبنا هذا ويطلع على أعمالنا ويطلع على أحوالنا، ذوي حياء شديد. ولذلك ينبغي أن نقدر هذا وأن نعلم أنه ينبغي أن نتعامل معهم بحياء في سلوكنا وفي تصرفاتنا وفي معاملاتنا وفي كلامنا وفي أفكارنا، لأنهم أحيانا يطلعون على ما نفكر فيه. والله تبارك وتعالى يقول عنهم: يعلمون ما تفعلون. فهم يعلمون خطرات القلب وأفكاره. ولذلك ينبغي على المرء المؤمن أن يكون حييا مع الملائكة. من صفاتهم أيضا عظم سرعتهم، فهم ذوي سرعة شديدة جدا، وكما هو معلوم في الأحاديث التي سبق وأن ذكرناها أن الملائكة يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فهذا يدل على عظم سرعتهم، أنه لم تكن سرعتهم سرعة عظيمة وكبيرة جدا ما استطاعوا الوصول إلى أعلى عليين في ذلك الوقت اليسير جدا. عندما نتخيل أن السماء الدنيا بها بعض النجوم التي قد انطمس نورها من آلاف الأعوام ولا زلنا نرى أنوارها، لماذا؟ لأنها أرسلت نورها، وهذا النور الذي يسير بسرعة الضوء ما وصل إلينا إلا بعدما أن انتهت هذه النجوم بآلاف الأعوام. هذا أمر مقرر علميا، حتى سرعة الضوء بالنسبة لسرعة الملائكة لا تساوي شيئا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء عرج به إلى ربه فوق السماوات السبع، وكان معه جبريل، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم تأهيلا غير بشري حتى يستطيع العروج في ذلك الوقت اليسير من الليل. وهكذا سرعة الملائكة لهم سرعة عظيمة جدا، فمن صفاتهم أنهم لهم سرعة عظيمة جدا. لو علمنا أن سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، بعض الكواكب تحتاج في الوصول إليها إلى مليار سنة ضوئية مثلا، إذن كيف نستطيع أن نقيس سرعة الملائكة بعقولنا؟ هذه أمور لا تقاس بالعقل، هذه أمور لا تقاس بالعقل. الملائكة من صفاتهم وسماتهم أيضا أنهم منظمون جدا في شؤونهم، منظمون في شؤونهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الناس في الصلاة ويقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. وقال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تبارك وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سلاما. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فالملك مأمور، ولأنه منظم في شؤونه لا يفعل شيئا بغير أمر، فهو ينفذ الأمر كما سمعه تماما: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. منظمون في شؤونهم، منظمون في أحوالهم، ملتزمون بما يأتمرون به، هكذا صفاتهم وسماتهم. ما هي أقسام الملائكة؟ أقسام الملائكة الملائكة أقسام كثيرة جدا، كل قسم له وظيفة هيأه الله تبارك وتعالى لها. فمنهم الموكل بالوحي، وهم سفراء الله إلى أنبيائه. الملائكة الموكلون بالوحي سفراء الله إلى أنبيائه. أمين الوحي هو جبريل عليه السلام، أمين الوحي هو جبريل عليه السلام، وهو الذي نزل بالكتب كلها على الرسل كلها. الله تبارك وتعالى قال نزل به الروح الأمين عن القرآن الكريم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فجبريل هو السفير الأول، وهو الذي نزل بالكتب السماوية كلها على الرسل كلها، لكن الوحي قد ينزل به غير جبريل، وذلك ليس بالكثير. الوحي قد ينزل به غير جبريل ولكن ذلك ليس بالكثير. وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، سمع نقيضا من فوقه. النقيض هو صوت الباب عندما يفتح أو يغلق. قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم الملك، نزل وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ها هنا هذا ملك نزل بالبشرى ولم ينزل بوحي قرآني، أما الوحي القرآني فقد نزل به جبريل عليه السلام، وهذا ينزل بالبشرى في بعض آيات هذا الوحي أو بعض صور هذا الوحي. قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وكما هو معلوم أن فاتحة الكتاب مناجاة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فالعبد يناجي ربه ويثني عليه بأسمائه الحسنى ثم يدعوه ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دعاء جميل طيب، لأنه من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا سلم من زلات الصراط يوم القيامة واستقام على الصراط يوم القيامة. كذلك خواتيم سورة البقرة والتي فيها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ففيها بيان أن المؤمنين من سماتهم الإيمان بالغيب، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم بيّن سمات المؤمنين وأنهم دائما ملتزمون بما يمليه عليهم ربهم تبارك وتعالى، وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم دعاؤهم المشهور غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كلا الأمرين اللذين أتى الملك ليبشر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فيهما الخير الكثير والدعاء الجميل الذي ينبغي على المؤمن أن يدعو به، كما أن فيهما من سمات المؤمنين ومن الثناء على الرب تبارك وتعالى، كما ثبت بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فسلم علي، نزل من السماء لم ينزل قبلها، فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فهذه